رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي أوردها الشيخ رحمه الله، وهي متضمنة الرد على شبه كثير من المتعلقين بالقبور والأضرحة والأولياء، ولا شك أيضا من هم فوق ذلك من الأنبياء. وهذه القاعدة، القاعدة الثالثة، تكلمنا عن شيء بما يتعلق بها بالأمس، وبخاصة في بيان معنى العبادة، لأن الشيخ ذكر في هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه هي القاعدة، أن كل من عبد أحدا دون الله عز وجل وصرف له ما لا يجوز صرفه إلا لله فهو مشرك كافر، ويستحق المقاتلة بعد الدعوة والاستتابة. وذكرنا بالأمس معنى العبادة، وما هو الشيء الذي تكون به العبادة، وذكرنا قبل ذلك ضد العبادة أو ضد التوحيد الذي هو الشرك، وبه تبين وتجلى معنى العبادة، وأن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وشرع الشيخ هنا يبين الأدلة على كل فقرة من فقرات هذه القاعدة، فبدأ بقضية القتال، وإن كانت هي آخر ما أورد حينما قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، فاستشهد القتال. قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا شك أن الآيات الآمرة بالقتال كثيرة، والتي أجازت للمسلمين أن يقاتلوا من خالفهم بعد إبلاغه الدعوة وإقامة الحجة عليه، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال هنا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الغاية من القتال هو منع الفتنة، والفتنة هو الصرف عن الحق، والصرف عن دين الحق، والصرف عن التوحيد. وكذلك أيضا الغاية من القتال أن يكون الدين كله لله. ثم شرع الشيخ يدلل على كل معبود من دون الله، وأنه لا يجوز صرف أي حق لله عز وجل لغيره. ولا شك أن معظم ما أراده الشيخ بهذه القاعدة هو ما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بالصالحين، لأنه كما قلنا لكم بالأمس أن قضية الأصنام وقضية الأحجار والأشجار والشموس والأقمار والكواكب هذه قد لا تكون محل شبهة عند الذين يتعلقون بالأولياء، لأنهم لا يعبدون أصناما ولا أوثانا ولا أحجارا ولا أشجارا، وإن كان قد يوجد من يتعلق ببعض الأحجار أو بعض الآثار بزعم البركة، لكن الشيخ رحمه الله أراد بإراده ما يتعلق بالأصنام والأحجار أنها من عبدها هو مستو مع من عبد الملائكة والأنبياء والأولياء، ولهذا أورد على كل نوع دليلا. فقال في الأولى: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا شك أنه يوجد في الأمم من عبد الشمس وعبد القمر وعبد النار وعبد الكواكب، وهذا رد عليه، ومن لأن الشمس والقمر والليل والنهار كل ذلك مخلوقات لله عز وجل ومربوبات له، وهي من آياته سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفها، وهو الذي سبحانه وتعالى خلقها، وهو الذي جعلها علامات للحساب وللإرشاد والدلالة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون إلى آخره. فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا شك طبعا السجود من أظهر مظاهر العبادة، السجود من أظهر مظاهر العبادة، ولا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، فلا يجوز أن يسجد أحد لأحد. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذه الآية تصلح دليلا للملائكة والنبيين، تصلح دليلا للملائكة والنبيين، ولو قال الشيخ ودليل الملائكة والنبيين لكان الكلام مستقيما، لكن الشيخ أورد أدلة خاصة تتعلق بالأنبياء، كما أن هناك أدلة أخرى أيضا للملائكة، مثل قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه الآية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، مما أولا يدل على أن هناك من عبد الملائكة وهناك من اتخذ الملائكة أربابا، فالله عز وجل يبين هنا أن هذا ليس من أمر الله، وأنه ليس من دين الله عز وجل، وإنما هو ضلال وقع فيه من وقع. ولهذا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والرب هو بمعنى المعبود والمطاع والسيد، والمراد به هنا أن يصرف له ما لا يجوز صرفه إلا لله. قال: ودليل الأنبياء قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الكلام على الأنبياء والتعلق بالأنبياء هو من الشبه التي تثور عند المفتونين بالقبور، ولهذا كان الكلام مع عيسى عليه السلام في أكثر من آية، وكان الإيضاح جليا، ولا شك أن النصارى اعتقدوا وظلوا في اعتقادهم أن عيسى ابن الله، بل قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويعون بذلك الله سبحانه وتعالى وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. والأمر جله القرآن جلاء واضحا وبينا في أكثر من آية كما قلنا. والآية هنا من أوضح الأدلة في هذا المقام، فالله عز وجل يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. واتخاذه إلها، هم حتى النصارى يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ويرون أن عيسى هو أقل منزلة من الله، وأنه ابن الله، وأن الله أرسله ليكفر عن أو يتحمل عن الناس خطاياه. فالألوهية في معناها أو اتخاذ الشيء إلها بمعنى أنه يخافه ويرجوه ويخشاه ويحبه ويطيعه ويعظمه أكثر من تعظيم الله عز وجل، هذا هو الإله. فكل من وقع في نفسه تعظيما وفي قلبه تعظيما أكبر من تعظيم الله وأعظم من تعظيم الله، وخاف شيئا أشد من خوف الله، وحب شيئا أعظم من حب الله، واعتقد في شيء النفع والضر مما هو حق الله عز وجل ومما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فقد اتخذه إلها شاء أم أبى. ولهذا قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعله إلها وسماه إلها لأنه به يأتمر وبه ينتهي، فهو لا يرى لأحد عليه أمر إلا لهواه، فما اجتهت نفسه وما أمره به هواه انقاد إليه. إذن يكون قد اتخذه إلها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالنصارى اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. ومع الأسف أن كثير من الأمم تغلو في الأنبياء، تغلو في الأنبياء وترفعهم فوق منزلتهم، وإلا لا شك أن الأنبياء حقهم التعظيم والتكريم ولهم منزلتهم عند الله عز وجل، وهم أفضل الخلائق لا شك، وتكريمهم واعتقاد فضلهم واعتقاد منزلتهم هذا من الدين، ولكن الواجب هو طاعتهم والاقتداء بهم والتأسي بهم. ونعلم أنه ليس لنا طريق في معرفة الحق ومعرفة الدين الحق إلا عن طريق الأنبياء، وانتهت الرسالات بخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حبهم وتعظيمهم ومعرفة منزلتهم وطاعتهم فيما يبلغون عن الله عز وجل هذا شيء، وأن نغلو فيهم ونطريهم بحيث يصل بنا الغلو إلى أن نعتقد فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله من علم الغيب والنفع والضر ونحو ذلك، وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى، هذا كله ليس إليه. في حال الحياة شيء آخر، في حال الحياة من الدعاء، وحتى أيضا قد يكون للنبي من الخصائص ما شك ما ليس لغيره من البشر، وبخاصة ما يتعلق بحياته كآثاره وريقه ونحو ذلك، هذه أيضا خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها غيره، لكن هذه في حياته. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فكلام هذا يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات. ولا شك أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن إرادها هو لإقامة الحجة، فالله عز وجل يوم القيامة يدعو عيسى عليه السلام ويوقفه أمام الأشهاد ويسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ويكون جواب عيسى عليه السلام جليا وظاهرا، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ليس من الحق، ولا يمكن أن يقوله، أن أقوله، مما يدل على أن الأنبياء جاءوا بالحق وجاءوا بإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، ويدل على انحراف الذي وقعت فيه النصرانية، وهو معروف في تاريخها، حتى النصارى يعرفون ذلك. تاريخ جاء بعد 300 سنة، انحراف جاء في النصرانية بعد 300 سنة، حينما دخل فيها بولس الروماني ثم حرف فيها ما حرف. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أيضا هذه الآيات متضمنة أشياء كثيرة. أولا أن عيسى عليه السلام كما في المحاجة هنا، أولا هو نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون قال ذلك، والأمر الثاني أنه دلل على شيء من خصائص الألوهية التي ليست للبشر حتى ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا أنبياء، حين قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته. ليست القضية أن أنفي أو أثبت، أنت أعلم. لأن الكلام جاء في القرآن، والقرآن تنزل في الدنيا، والمحاجة، فالقضية قضية إقامة حجة على أهل الأرض. فالله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا يعني من من من أعظم الدلائل والبراهين الموجودة في داخل الآيات: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالأنبياء بشر، مهما كان لهم من المنزلة وما كان لهم من خصائص والتفضيل على البشر، لكن بشريتهم ثابتة. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالبشرية هي في حق الأنبياء كما هي في غيرهم، هم بشر يمرضون ويجوعون ويأكلون ويشربون ويقضون الحاجات كما هو معروف، فأشياء قضية بشر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فقد علمت، فإن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني بعد الوفاة أنا ليس العلم، بعد الوفاة انقطعت العلاقة. في الحياة أنا رقيب عليهم أيضا على قدر الطاقة البشرية، وإلا حتى في حال الحياة الأنبياء لا يعلمون الغيب. ولهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لسكتت من الخير. أما بعد الوفاة فتنقطع العلاقة البتة فيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد والاطلاع والمعرفة، وإن كانت الحياة البرزخ لها خصائصها أيضا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو التوحيد، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن هذا دليل على أن هناك من عبد الأنبياء، وأن عبادة الأنبياء لا شك أنها لا تجوز، والمراد بعبادة الأنبياء اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، وأن يطلب منهم ما لا يجوز طلبه إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة، أن يطلب منهم ما لا يجوز طلبه إلا من الله. والعبادة بأنواعها، من دعاء، طلب غوث، طلب عون، خوف ومحبة ورجاء ورغبة ورهبة وخشوع وخشية، كل ذلك لا يكون إلا لله. فلا يخاف المسلم أحدا أكثر من خوف الله، ولا يحب أحدا أعظم من حب الله، على تفاصيل سبقت، وقد يأتي لها مزيد تفصيل أيضا في مناسبات قادمة أو حسب ما يقتضيه المقام أو السياق. قال: ودليل الصالحين، وهذا أيضا من أورده الشيخ أيضا كذلك لرد على كثير من الشبه المثارة، يعني ودليل أن هناك من يعبد الصالحين، والدليل على أيضا النهي عن عبادة الصالحين، والدليل على أن الصالحين يتبرؤون من عابديهم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية هي من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، أطوع الآية اللي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الآية عامة: ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني مهما كان المدعو، سواء كان ملكا، كان نبيا، كان صالحا، كان وليا، كان كل من دعي من دون الله عز وجل تشمله هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فنفى عنهم أمرين: أن هذا الذي تدعونه من دون الله تطلب منه كشف الضر، كشف المرض، رفع البلاء، لا يملك لا أن يزيل الضر عنك، بل حتى ولا يملك ولا أن يحوله منك إلى آخر. فهو لا يملك إزالته بالكلية، ولا يملك أيضا مجرد أن ينقله منك إلى فلان من الناس. فهذا نهاية العجز. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. آية أيضا أخرى تبسط هذا الموضوع أكثر مزيد بسط، في سورة سبأ، في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لاحظ التدرج في النفي: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربع أمور متدرجة، ولهذا قال العلماء في هذه الآية إنها تقطع نياط الشرك من القلب، ما في أي تعلق لمن فتح الله بصيرته وأنار بصيرته. أي مدعو من دون الله مهما كان ملكا، نبيا، وليا، حجرا، شمسا، قمرا، مهما كان، فالآية تشمله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الأول: لا يملكون مثقال ذرة. الذرة أصغر شيء مخلوق، أصغر شيء تتصوره هو الذرة. فالذين يدعون، فهؤلاء المدعون من دونه لا يملكون ولا ذرة. طبعا سواء لا يملكونها خلقا، لا يملكونها إيجادا، لا يملكونها تصرفا، يعني مهما صغرت هذه الذرة فليس لهم فيها أي دخل فيها ولا تحكم، لا في الإيجاد ولا في ولا ولا ولا ولا ولا ولا في التصرف ولا في أي نوع من أنواع الملك مهما كان، لا يملكون مثقال ذرة. هذه واحدة. تدرج آخر: وما لهم فيهما من شرك، ليس لا يملكون ذرة حتى ولا شرك في ذرة. القرآن يا إخواني عني بقضية التوحيد عناية عجيبة وعناية عميقة. لماذا؟ لأن النفوس ضعيفة، إذا غفلت سرعان ما تنزلق، إذا لم يكن لها مذكر ولم يكن لها منبه ويكن لها يقظة وحياة سرعان ما تنجرف، لأن النفوس ضعيفة، والنفوس لضعفها تعتقد القوة في كثير من الأشياء، وترجو كشف ضرها وترجو قضاء حوائجها من أي شيء تتعلق بأي شيء. إذا أردتم أن تتبين ذلك، انظر للمريض. المريض إذا أصابه المرض كم من الأسباب يسلكها وكم من المحاولات يحاولها، هذا يأخذ من عجوز وهذا يأخذ من فلان ويأخذ من كذا، وأشياء يفعلها يعني تستغرب أن فلان يقبل الأشياء هذه، كل ذلك تلمس للشفاء، تلمس لدي أشياء، ولهذا سرعان ما ينزلق. ولهذا لابد من تعاهد النفوس بالتوحيد، ولابد من التذكير بالتوحيد. النفوس تضعف، تضعف ضعفا عجيبا، تتعلق بالتراب، تتعلق بالخيوط، تتعلق بالأوراق، تتعلق بالحروز، تتعلق بالشعوذات، بالسحر، بقضايا العجائز وقضايا المشعوذين وقضايا السحرة وقضايا الكهان، كل ذلك لا يغني شيئا مما يدلك على ضعف النفس البشرية. ولهذا عناية القرآن بالتوحيد عناية عجيبة، محاولة التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى له الملك كله وله الأمر كله وله التصرف كله وله التدبير كله سبحانه وتعالى، ما يملك أحد شيئا، لا ملائكة ولا أنبياء ولا من دونهم أو فضلا عن من دونهم. فالآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. فنفى أن يملكون استقلالا، ونفى أن يكون لهم شركة مع الله عز وجل. ثم قال أيضا بعد نفى الملك سواء استقلالا أو انفرادا أو اشتراكا، نفى شيء آخر، وما له منهم من ظهير. والإعانة والظهير والوزير هذا ليس شريكا في الملك، وإنما شريكا قد يكون شريك في التدبير، فهي أقل من الشركة في الملك، أقل من الشركة في الملك، ومع هذا نفاها الله سبحانه وتعالى. فكل من تعلقتم به من سوى الله عز وجل لا يملك مثقال ذرة ولا شركة فيها، وكذلك أيضا لا يعينون الله سبحانه وتعالى، وليس لهم أي دخل في التصرف، وما له منهم من ظهير. فهو الفرد الصمد سبحانه وتعالى، تصمد إليه الخلائق. هذه قضية التوحيد، وهذه قضية الذي يجب أن أن أن أن أن أن أن يتعلق بها القلب، وأن يجتهد الإنسان ما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني معين. ثم جاء القضية التي بعد الإعانة، وهي قضية الشفاعة، وسبق أن تكلمنا عنها، لكن وجودها هنا لحظة التدرج. لا ملك ولا شركة في ملك ولا إعانة وظهير ووزير، وكذلك الشفاعة. طبعا الشفاعة أقل وأقل، أقل من قضية أن يكون وزير أو أن يكون ظهير أو معين، بمعنى شركة في التصرف، شركة في التدبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة، وسبقا بسطنا القول فيها، هذه الشفاعة كبقية هي تكريم، ليس لأن له نفوذ وليس لأنه دخل في ملك الله عز وجل، لا لا لا، إنما إكراما من الله عز وجل للشافع، ولهذا لا تنفع إلا لمن أذن له. وسبق أن وزننا بين الشفاعة عند أهل الدنيا والشفاعة في مقام الله سبحانه وتعالى. إذن هنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لأن غالبا الإنسان ما يتعلق بالأشياء هذه إلا لكشف ما به من ضر أو قضاء حاجة، وأكثر ما يكون في الضر، فإذا أصابه ضر تعلق وذهب يسأل وهنا وهناك وضرب كل الأماكن والبعيد والقريب، لكن الله عز وجل لا يملكون كشفه ولا تحويله، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو تحقيق التوحيد. ولهذا قال بعدها: ويدعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، حتى لا يقول قائل أن المقصود دعوة الأصنام والأحجار الجمادات التي لا تنفع، لا، كل من دعي من دون الله سواء كان ذا منزلة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو كان حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا. ولهذا قال أولئك الذين يدعون، أولئك يعود على من في قوله ويدعو الذين زعمتم من دونه، الذين الاسم الموصول، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم بأنفسهم هم يتقربون إلى الله عز وجل، فكيف تجعلونهم هم بينكم وبين الله؟ هم بأنفسهم بحاجة، هم بأنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل بالوسائل التي هي الأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فكلهم ينافس في الخيرات ويعمل الصالحات من أجل أن يكون قريبا من الله عز وجل. لماذا؟ قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم بأنفسهم من عذاب ربهم مشفقون. ولهذا قال في الملائكة كذلك في الآية التي وردناها في جلسة سابقة: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك هزي جهنم، لا قبلها: وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة تشفق، وقال فيهم أيضا يخافون ربهم من فوق، الملائكة نفسها يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. وقال هنا في الصالحين ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف ندعوهم هم بأنفسهم مشفقون على أنفسهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أي الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. طبعا السياق الآيات في سورة الإسراء فيها كلام عن التوحيد طويل جدا في قبل هذه الآية وبعدها: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه إلى آخره، كل هذا في سورة الإسراء. ونكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله في الجلسة القادمة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: أحرمت زوجتي من الميقات بعد أن أتمت 40 يوما في النفاس، وذلك بعد انقطاع الدم عنها، ثم بعد أن وصلت إلى مكة المكرمة رأت بعض نقاط الدم ولم تعتمر لأجل ذلك، ثم انقطع الدم عنها يومان وأتاها مرة أخرى وهي ما زالت في إحرامها وتريد أن تسافر هذا اليوم ولا تستطيع العودة إلى مكة عن قريب، فما العمل؟ هل تحل من إحرامها بذبح فدية لفقراء الحرم أم ماذا؟ إن كانت لم تشترط عند النية، فإن كانت اشترطت بأن قالت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذه ينفعها شرطها، وبخاصة إذا كانت تتوقع مثل هذا أو تخشى عدم النقاء أو عدم الطهر، وخشية طبعا لا تبقى المدة كلها أو أن يذهب رفقتها فاشترطت. فإن كانت اشترطت فإن شرطها ينفعها، بمعنى أن تتحلل ولا شيء عليها، تتحلل مجانا لا فدية ولا شيء. إذا كانت قالت عند الإحرام وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت لم تشترط فإنها تبقى على إحرامها وحتى تطهر، ويتيسر إذا كان رفقتها سيذهبون ومضطرون للذهاب ولا يبقى معها أحد، فإذا تيسر أن تذهب معهم ثم تعود وهي على إحرامها ويعود بها أحد محارمها أو أحد أوليائها، فهذا أمر حسن وهو أحسن. وإذا لم يتيسر فإن بعض العلماء يفتي بأنها تتحفظ وتطوف وتتم عمرتها على حالها. كل ما حكم تدريس الرجل للنساء من غير حاجز؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس النساء ويفقهن في أمور الدين إلى آخره، علما بأن طالبات إلى آخره؟ على كل حال، ولا شك أن مع المرأة للرجل الاستفادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص يوما للنساء وخصهن أيضا بوعظ ولا شك، بل حتى أنه كان يوم العيد ذهب إليهن في مصلى العيد ووقف عليهن وكان يعظهن وقال تصدقنا ولو من حل يكن فإن رأيتكن أكره النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور واضحة في في في في في في في في في في في الشرع، لكن ليست هذه القضية. مع الأسف القضية هو ما هو مشاهد وما أريد له أن يحدث في كثير من ديار المسلمين تشبها بما عند الكفار، وبخاصة حينما فشت المادية وفشت العلمانية وتمرد الغرب على الدين حتى ولو كان محرفا، فإنهم حتى حينما كان محرفا كانت المحافظة موجودة، وكان الالتزام بالأخلاق والالتزام بالآداب كان موجودا، لأن هذه الفطرة. لكن هؤلاء تمردوا على كل شيء، وباسم الحرية أو بما ظنوا أن الدين يقف حاجزا عن العلم وحاجزا عن التقدم إلى آخره، فصار من البلاء ما صار. الحاصل كما هو معلوم أنه اختلاط كله فتنة، ولا تكاد تستثني أحدا أبدا فيما نعلمه من كثير من الديار والمدارس والجهات التي تعلم هذا التعليم المختلط، بل البلاء قد صب على الناس في هذا الباب صبه، والفتنة قائمة، بل حتى الدعوة هذه الفتنة فيما بين الشبان والشابات والفتيان والفتيات أمر ظاهر ولا ينكره إلا إلا إلا إلا إلا مكابر. والقول بأنهم يعيشون مختلطين وكلهم طهر وبراءة هذا من الهزال. ولهذا المطلوب مهما كان مكافحة هذا والوقوف له بالمرصاد، لأن بلاءه واقع، ولا يمكن لأحد أن يبرر هذا الفساد العريض المنتشر نتيجة هذه المواقع التي بليت بهذا الاختلاط، سواء على مستوى الجامعات أو ما دون الجامعات. والذي أنصحه أنكم قد ما تستطيعون أن تدرأوا في هذا ما استطعت. هل يلغى العقل تماما عند ورود النص الشرعي أم يتساير مع النص ولا يلغى؟ وهل هذه المقولة صحيحة إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل؟ أصلا ليس هناك تعارض بين العقل والنص، ما يمكن أبدا. والقاعدة المعروفة في هذا الباب أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، ما يمكن. لم تأتي الشريعة بما يخالف العقل، والعقل الصحيح المستقيم لا يمكن أن يناقض الشرع، هذه القاعدة. أما أنه يلغى العقل تماما ما يمكن. نحن قلنا يمكن بالأمس فيما يتعلق بالعبادة أنه لا مدخل العقل فيها، لكن عدم دخول العقل فيها لا يعني أنها مخالفة للعقل، في فرق كبير. حينما قلنا في العبادات أنه ليس لها دخل في العقل لا يعني أنها معارضة للعقل أبدا، إنما تعني أن العقل عاجز في بعض الأحيان أن يدرك الأسرار، وهذا معروف. العقل يعجز، لا يمكن أن العقل يصل كل شيء ولا يبلغ كل شيء. العقل محدود، عقل الإنسان محدود، ولا شك أنه يعني هي المزية التي أعطى الله عز وجل للإنسان العقل ولا شك، لكنه محدود. لماذا؟ لأنه قوة من سائر القوى، كما أن البصر محدود، وكما أن السمع محدود، وكما أن الطاقة، طاقة القوة البدنية محدودة، كذلك الطاقة العقلية محدودة. بصرك تنظر إلى أمد معين، بل حتى لو وضعت حاجز ولو كان بسمك الورقة، ورقة الكراس، ما استطعت أن ترى ما وراءها. كذلك السمع، أصوات تسمعها وأصوات لا تسمعها، إما أنك لا تسمعها لشدة علوها وضوضائها، وإما لانخفاضها بحيث لا تسمعها. فإذا أنت لك مدى محدود من الأصوات تسمعها، إذا علت جدا لم تسمع، وإذا انخفضت لا تسمع. إذا سمعك محدود وبصرك محدود، كذلك أيضا عقلك محدود. فحينما نقول إن العبادات توقيفية أو ليس لها دخل في العقل، لا يعني أنها معارضة للعقل، لا، إنما تعني أن العقل عاجز، وإن كان أيضا قد يدرك بعض الأسرار. جاء في الدرس الماضي أن المصلي يتحرى السترة ولو كان في المسجد الحرام، وفي الحديث الصحيح يقطع الصلاة المرأة والكلب والأسود والحمار، فهل غير تلك التي ذكرت تقطع الصلاة كالطفل مثلا والرجل إلى آخره؟ هذه لا تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطل الصلاة، لو مرت المرأة لا تبطل الصلاة، إنما القطع بمعنى نقص الثواب، تمنع المرأة ويمنع كل هذه، إلا على الكلب الأسود البهيم، هذا أيضا في مدى أحمد هو اللي يقطع الصلاة، الكلب الأسود البهيم يعني معنى الأسود خالص، وإلا أصحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء، من حيث بمعنى أنه توجب الإعادة، وإلا يمنع الذي يريد أن يمر بين المصلي وسترته يمنع، سواء كان رجلا أو امرأة أو غير ذلك، لكن لا تقطع بمعنى أنها تبطل الصلاة، وإنما يكون نقص في الثواب إذا مر ولم يمنعه. أما إذا مر بالقوة فإنه لا تنقطع الصلاة ولا ينقص الثواب أيضا، ما دام أنه هو يقاتله بمعنى يمنعه، لكن لو مر من غير اختياره فإن الصلاة صحيحة ولا ينقص الثواب إن شاء. ما الحدود في المسجد الحرام التي يجوز الحائض المرور والمكث فيها؟ المسجد هو ما يسمى المسجد، في حدود أسوار المسجد، فالمسجد هو البناء، هو المحاط، سواء الحرام أو غيره، فالمسجد هو ما كان داخل سور المسجد، بمعنى ما يسمى مسجد، أما الساحات الخارجية أو ما كان خارج أو دورات المياه أو سكن الإمام التابع، أو إذا كان للمسجد مرافق مثل ملحق به مدرسة تحفيظ، ملحق به مكاتب، ملحق، هذه ما تسمى مسجد. المسجد ما كان داخل جدار المسجد، إذا كان في صحن داخلي يعتبر من المسجد، إذا كان في ساحات خارجية ليس من المسجد، إذا كان فيه مكاتب كما في بعض مثل المساجد اللي فيها مرافق أخرى أو مكاتب أو مدرسة، مدرسة بنات أو مدرسة بنين، مدرسة تحفيظ، هذه ليست من المسجد، إلا إذا كان الطلاب يدرسون في المسجد أو كان مصلى للنساء داخل المسجد، هذا تابع المسجد. إذا كان في جزء مقطوع داخل المسجد يصلي فيه النساء فإن هذا حكمه حكم مسجد، لا تدخله الحائض ولا تلبث فيه. فإذا المسجد هو ما يسمى مسجد عرفا، يعني ما هو داخل محدود المسجد، داخل السور، سور المسجد. أما إذا كان خارج أو كان ليس تابعا له عرفا، كما قلنا كالمكاتب، إذا كان فيه مكاتب ولا كان فيه سكن أو كان فيه دورات مياه أو كان فيه المواقع للتحفيظ أو مواقع للتدريس أو حتى أحيانا بعض الأماكن تسلية في بعض المرافق، المراكز، وخاصة المساجد الخارجية أو في غير ديار المسلمين، أحيانا يضعون في المسجد مرافق تسلية أولاد يجمعونهم وكذا، هذه أيضا ليست في، لا تأخذ حكم المسجد. المسعى هو الآن في وضعه الحالي يعتبر داخل المسجد الحقيقة، لكن فيما يتعلق بالشعائر، شعائر الحج، المرأة معلوم أن السعي لا تشترط له الطهارة، السعي لا تشترط الطهارة، ومن هنا فإن الحائض تسعى ولو كان المسعى داخل المسجد. تقول أنا من سكان أبها وأتيت إلى هنا لدائما أسك العمرة، ولكنني لم أستطع نتيجة مرض ألم بي في الطريق، ولم أستطع أن أحرم من الميقات، وأنا موجود الآن في مكة، فماذا أفعل لأداء العمرة؟ ما دام أنك قد نويت العمرة وأنت في أبها، أو كنت عازما على العمرة وأنت في أبها، فعليك أن تعود إلى الميقات، تعود إلى الميقات، إما أن تذهب إلى وادي محرم اللي في بعد الهدى، وإما أن تذهب إلى السعدية الذي على طريق تهام على طريق الليث، فإما أن تذهب إلى السعدية وإما أن تذهب إلى وادي محرم، لأن هذه هي المواقيت التي تمر بها وتحرم من هناك، ولا شيء عليك إن شاء الله. أديت العمرة والحمد لله وكانت الثانية، وأخبرنا مشرف الرحلة أنه يمكن لبعضنا أن يقص الشعر لبعض، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن تقص الشعر لغيرك ولنفسك. يقول حضرنا للعمرة فأحرمنا من أبيار علي وقضينا العمرة ولله الحمد، ثم أردنا أن نقوم بعمرة أخرى، وأراد البعض أن يقوم بها عن بعض المتوفين أو العجزة من أهله، فخرجنا إلى التنعيم وأحرمنا وقضينا العمرة، ولكن قيل لنا أننا لابد أن نحرم من ميقات أهل مصر، فهو صحيح؟ لا، إحرامكم صحيح، إحرامكم من التنعيم صحيح. ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد قيام الليل، فمتى وقت هذه السنة؟ هل هو بعد الأول أو الثاني؟ لا، الذي يبدو أنه بعد الثاني، بمعنى أنه حتى بعد تحية بعد السنة الراتبة، بعد السنة الراتبة سنة الفجر، عندما يرى استحباب ذلك أنها تكون اضطجاع بعد السنة الراتبة وقبل إقامة الصلاة. ما حكم العزل في الإسلام وهل ينجم عنه أضرار صحية؟ لا، العزل جائز، العزل جائز، وهو طبعا أنه يجعل الرجل حينما يعاشر أهله يجعل ماءه في الخارج، الماء ما يكون داخل يكون خارج، فهذا جائز. كنا نعزل كما يقول جابر رضي الله عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا. إلا أن بعض الفقهاء ذكر أنه ينبغي أن يكون باتفاق بين الزوج وزوجته، لأن الحق لهما جميعا. يقول زوجت ابنتي فلانا من الناس وأرغب ابنته لولدي، فهل نكاح صحيح؟ لا مانع ما دام ليس شرط بينكما، ولا وإنما يعني بعد ما زوجت ابنتك لهذا الرجل ثم رغبت أن تكون ابنته لوالدك، فالذي يبدو لا شيء في ذلك، ولا يعتبر هذا شغارا ما دام أنه بالرضا، وما دام أنه أيضا بمهر المثل، وما دام ليس هناك شرط فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.